وهذه المذلة وهذا الكفر الذي قد طغى وعم على أرض الإسلام لا سبيل لدكه إلا بالجهاد وإلا بالرصاص وإلا بالعمليات الإرشادية. عملية استشهادية والجرانتي ميامية وسفارة الأمريكية رشد دقمة ودوية. عملية استشهادية والجرانتي ميامية وسفارة الأمريكية رشد دقمة ودوية. عملية استشهادية على برج تجارية بطرايا المدنية سرقوا ما ترابية. عملية استشهادية على برج تجارية بطرايا المدنية سرقوا ما ترابية. عملية استشهادية على أمن دولية رتبتوهم نفقية ذبحهم وجبية. عملية استشهادية على أمن دولية رتبتوهم نفقية ذبحهم وجبية. عملية استشهادية على أيدي زرقوية عملية فنجرية بالقبولة نووية. عملية استشهادية على أيدي زرقوية عملية فنجرية بالقبولة نووية. عملية